الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فإن من أظهر سنن الله تعالى في الكون، من أوضح سنن الله الكونية، سنة الصراع بين الحق والباطل. الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي، بدأ منذ بداية الإنسان، ولا يزال موجودا وقائما وباقيا ومستمرا إلى أن يبعث الله الأوائل والأواخر. لا يزال مستمرا إلى أن يبعث الله الأوائل والأواخر. الصراع بين الحق والباطل، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. صراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين المؤمنين الموحدين والكافرين المشركين، بين من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ومن إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، بين من يرجون الله واليوم الآخر ومن لا يرجون لله وقارا. صراع الحق والباطل سنة كونية باقية ما بقي الليل والنهار. لا يمكن أن تقف عند حد أو زمان أو مكان. ماضية مضي الليل والنهار. ولأجل نصرة الحق وإظهار الحق وإعلان الحق وإعلاء الحق أمرنا الله عز وجل فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والواقع أيها الأخوة والحاصل أنهم أهل الباطل أعدوا لنا ولم نعد لهم، فإنهم يسبقوننا في كل شيء ويتقدمون علينا في كل شيء، ونحن نائمون منبطحون متباطئون متكاسلون متواكلون، ومع ذلك إنهم يكيدون كيدا. مش مبطلين، مش ساكتين، ولا يبطل ولا يسكتوا، إنهم يكيدون كيدا مع ما فعلوه مع ما يفعلونه، يكيدون كيدا، لا يزالون مستمرين على الكيد وفي الكيد للإسلام وأهله وللمؤمنين ولأولياء الله، إنهم يكيدون كيدا. ولولا فضل الله علينا ورحمته لأبادونا، لأهلكونا، لدمرونا، لاستأصلونا، وأكيد كيدا. هذا فضل الله علينا، أنه يبطل كيدهم ويرده في نحورهم، يرده عليهم ويجعله في نحورهم، ويجعل تدميرهم ويجعل دائرة السوء عليهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الباغي تدور الدوائر، وعلى الباغي تدور الدوائر. فهذا فضل الله علينا مع كيدهم ومكرهم وبغيهم وطغيانهم وجبروتهم أنه يحفظنا ويحمينا ويكيد لنا ويمكر لنا جل في علاه. أيها الأخوة، لما أمرنا الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا لنصرة الحق، لإعلان الحق، لإظهار الحق، لإعلاء الحق؟ لو رمزنا للحق بالشمس وللباطل بالظلام الدامس، وهذا أصدق ما يقال، هذا أصدق وصف للحق والباطل. الحق شمس، الحق شمس، والباطل ظلام دامس. والذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس. هذه جملة مهمة جدا، هذه الجملة بالخطبة كلها وبمئات الخطب في هذا الموضوع. الذي يعمل في الظلام ينتصر على النائم في ضوء الشمس. الذي يعمل في الظلام ينتصر على النائم في ضوء الشمس، يتغلب عليه ويتقدم عليه. نحن نائمون أيها الأخوة، نائمون في ضوء الشمس، ما قدمنا شيئا، ما فعلنا شيئا. وأهل الباطل بحدهم وحديدهم، بكدهم وجهدهم ليل نهار يكافحون، يصمدون، يثبتون على باطلهم، يجدون ويشدون ويجتهدون ويضحون ويبذلون كل ما أوتوا، ويسخرون كل الجهود وكل الطاقات وكل الإمكانات في نصرة باطلهم، في نشره، في نصرته وفي نشره وفي استمراره وفي بقائه وفي تقوية عوده في كل المجالات المتاحة لهم. وفي المقابل أهل الحق في فتور وتكاسل وتقاعس وتباطؤ وتواكل. أين الجد؟ أين العمل؟ أين التضحية؟ أين البذل؟ أين العطاء؟ أين الكفاح من أجل الحق؟ أين الأخذ بالأسباب؟ أين العمل؟ وامتثال قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني أين امتثال أمر الله عز وجل هذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هنا أقف وقفة لأنبه تنبيها هو في غاية الأهمية، وهو أن نبرة الصوت جزء من المعنى، نبرة الصوت جزء من المعنى، أو هي التي تحدد المعنى. نبرة الصوت، الطريقة اللي تقول بها الكلام، هي جزء من المعنى، أو هي التي تحدد المعنى. فإن الجملة الواحدة قد تحمل معنيين مختلفين أحدهما عكس الآخر عند تغيير النبرة التي نطقت بها، فإذا نطقتها بنبرة حادة لها معنى، وإذا نطقتها بنبرة لطيفة لها معنى آخر، وهي هي نفس الكلمات. فقد تقول لإنسان غدا سأريك بنبرة حادة فيفهم أنك تتوعده، وهي هي نفس الكلمة لإنسان آخر غدا سأريك بنبرة لطيفة يفهم أنك توعده، توعده وتبشره. المقصد أيها الإخوة إننا عندما نقرأ القرآن الكريم فإن لكل جملة من المصحف نبرتها المبينة والمعبرة عن معناها. لا بد أن تنتبه لهذا جيدا. امسك المصحف، اقرأ، قف عند كل جملة، كل جملة لها نبرة، لها نبرتها المبينة لمعناها، المفهمة لمعناها. فإننا عندما نقرأ قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا ينبغي أبدا أن نقرأها بنبرة لينة. لماذا لا نقرأها بنبرة لينة؟ لأنه يفهم إذا قرأناها بنبرة لينة يفهم منها بذل بعض الجهد، بذل القليل من الجهد. لكن الصحيح أن نقرأها بنبرة قوية يفهم منها استنفاذ الجهد، يعني بذل كل الجهد، كل الجهد في الإعداد. هذا ما أردت أن أنبه عليه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قول الله عز وجل من قوة، من تفيد الاستغراق. يعني ايه استغراق؟ يعني كل أجزاء القوة. تفهم أن القوة أنواع، أنواع القوة، وكل نوع من القوة أجزاء، 100 جزء، 1000 جزء، 1000000 جزء، القوة الواحدة أجزاء. ومن هذه تقول لك لا تترك جزءا واحدا من أجزاء القوة، هذا معنى الاستغراق. تستغرق أحاد القوة وأفراد القوة، يعني كل أجزاء القوة، نوع من أنواع القوة، لا تترك جزءا واحدا من أجزائه. هذا في كلمة، في حرف من قوة. أيضا جاءت بدون ألف ولام، يعني جاءت بالتنكير، جاءت نكرة لتفيد الشمول، يعني يدخل فيها كل أنواع القوة. أعدوا لهم كل أنواع القوة، يعني ليس قوة التسليح فقط ولا قوة الحرب فقط، إنما كل أنواع القوة يدخل فيها قوة التسليح وقوة الحرب وقوة السياسة وقوة الاقتصاد وقوة التصنيع وقوة الإنتاج، قوة التجارة، الزراعة، الصناعة، قوة التصنيع، قوة الصحة، قوة التعليم، قوة اتخاذ القرار، قوة العقل، قوة البصيرة، قوة الأخذ بالأسباب، كل قوة. والذي يجعلك قويا في كل ذلك قوة العقيدة، قوة الدين، قوة الإيمان، قوة الأخلاق، قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به والاعتماد عليه. فمن قوة يعني كل أنواع القوة، من قوة تدل على أن خيارات القوي في العمل الصالح لا تحصى ولا تعد. أنت في مجال كن قويا فيه، لأن خيارات القوي، خيارات أمامه خيارات كثيرة يكون فيها قويا المؤمن. خيارات القوي في العمل الصالح لا تحصى ولا تعد. هذا كله في قوله تعالى من قوة، كل أجزاء القوة، كل أنواع القوة، وكل جزء من أجزاء هذه القوة. لا تفرط فيه، تأخذ لا تتركه. هذه القوة التي أعددتها تجابه بها من؟ تجابه بها عدو الله وعدو الذين آمنوا. هذه القوة تظهرها لأعداء الله، تظهرها لمن يحارب الله ورسوله، لمن يحارب الله ورسوله، لمن يحارب أولياء الله. لذلك قال سبحانه وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. الواقع أيها الأخوة والمشاهد اليوم أن الإسلام يحارب، يحارب جهارا نهارا وجها لوجه. قبل ذلك كانت الحرب تحت الطاولة، الآن فوق الطاولة، وجها لوجه، جهارا نهارا. وأعداء الإسلام قد أعدوا عدتهم منذ زمن، ولا يزالون يعدون ويبذلون كل ما أوتوا ويضحون بكل ما يستطيعون. والمسلمون على ما هم عليه في سباتهم، لا يزالون في شهواتهم، لا يزالون في سهراتهم، لا يزالون في شهواتهم ونزواتهم، لا يزالون في لغوهم ولهوهم، لا يزالون في غيهم يترددون وفي غفلتهم يعمهون. ما فعلوا شيئا، ما قدموا شيئا، ما تحركوا. ويقولون: أين النصر؟ متى النصر؟ سيأتي النصر لا محالة، وعد الله حق، سيأتي النصر لا محالة، يأتي عندما نصطلح مع الله عز وجل، يأتي عندما نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، يأتي عندما نأخذ بالأسباب، كل الأسباب المتاحة، نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو فقه الأخذ بالأسباب، نأخذ بها وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. عندما نفعل ذلك يأتي النصر، عندما نمتثل أمر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، بما أن النصر يحتاج إلى قوة، يجب أن نسلك طريق القوة. إذا كان النصر يحتاج إلى قوة، يجب أن نسلك طريق القوة. فإذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله، كنا أقوياء. لما يكون طريق القوة سالكا على منهج الله، وفق منهج الله كما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أقوياء. أما إذا كان طريق النصر ملبدا مفخخا عقبات، معوقات، مطبات، منحدرات، تعرجات، فاللهم سلم. من أين يأتي النصر ومن أين تأتي القوة؟ فخاخ، فخاخ السلطة، فخاخ المناصب، فخاخ الشهوة، فخاخ الشبهة، فخاخ المحسوبية، الوساطة لسلب حقوق الآخرين، الوساطة لتقديم محقة والتأخير وتأخير محقة والتقديم، فخاخ، فخاخ الهوى، فخاخ الأهواء، فخاخ المصالح الشخصية، المكاسب والمطامع النفسية. فمن أين يأتي النص إذا كان هذا الطريق مليء بهذه الفخاخ؟ أقول لكم القوي يستطيع أن يتغلب على هذه الفخاخ ويفسدها ويتجاوزها ويحقق النص. القوي، القوة التي أمر الله عز وجل أن نعدها، القوي بإيمانه، بعقيدته، بأخلاقه، بدينه، اتخذ بكل الأسباب المتاحة وتوكل على الله عز وجل. فمهما كانت الفخاخ ومهما كانت المصائد والشباك، يتجاوز ويتعدى بفضل الله وبرحمته وبقدرته وبإعانته وبتمكينه، ويحقق النصر بمشيئته القوي. أما الذي لم يتخذ بالأسباب ولم يتوكل على الله عز وجل ولم يفعل شيئا لتحقيق النصر، فهذه الفخاخ كلها إن تجاوز أحدها سقط في الآخر في الثاني، ولم يصل أبدا أبدا. فأقول لكم والله أيها الأخوة، القوي بجروة قلم يقيم الدنيا ولا يقعدها، قوي عنده قوة، عنده سلطة، عنده إمكانية، أعد نفسه بما أمر الله، بما أمر الله عز وجل. فهذا القوي بجروة قلم يقيم الدنيا ولا يقعدها. فإذا كان أقوى غني عن جرة القلم، تكفيه كلمة، بكلمة يقيم الدنيا ولا يقعدها، لا يحتاج إلى جرة قلم. فإن كان أقوى صار غنيا عن جرة القلم وعن الكلمة، تكفيه سيرته، شهرته. يقول النبي صلى الله عليه: ونصرت باللعب مسيرة شهر. صرت بس ترعب، ترهب، مجرد أن يذكر اسمه يخاف الأعداء ويفرون. قوي، استقوى بالله، استقوى بإيمانه، استقوى بعقيدته، استقوى بأخلاقه، ثم أخذ بالأسباب، بكل الأسباب المتاحة، واعتمد على الله وتوكل على الله واستعان بالله واستمد المدد والعون من الله. فهذا غني عن جرة الكلم على القلب، وغني عن الكلمة، تكفيه سيرته، سمعته، شهرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. وكم من قائد وكم من حاكم مسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، سيرته ترعب الأعداء وترهبهم. من هؤلاء الحاجب المنصور، اسمه محمد ابن عامر العامري، كان من أمراء الأندلس، وتسلط الصليبيون على الأندلس دهورا، وكان قد أعاد الحكم الإسلامي لدولة الأندلس مرة أخرى. هذا الحاجب المنصور ما رأى نفسه قائدا حاكما، إنما أعد منذ نعومة أنفاله على هذا، في هذا السبيل، في هذا الطريق، طريق النصر، منذ وهو طفل أنشئ وربي على هذا، وتدرج إلى أن صار حاكما وقائدا. الحاجب المنصور محمد بن عامر العامري كان ملوك الصليبيين يخافونه وهو في القبر، بعد أن ما كانوا يهابونه. تخيل، أمال وهو حي كان بيعمل فيهم إيه؟ ألفونسو لما مات الحاجب المنصور ذهب إلى قبره وجلس عليه يشرب الخمر ويتباهى، يقول: ها أنا قد ملكت بلاد المسلمين وأجلس على قبر قائدهم. طب وهو حي كنت فين؟ وهو حي أين كنت؟ بعد أن مات جاء وجلس على قبره يشرب الخمر ويتباهى: قد ملكت بلاد المسلمين وأجلس على قبر قائدهم وحاكمهم. فقال أحد القادة الصليبيين: والله لو تنفس صاحب هذا القبر ما ترك فينا حيا. لو تنفس الحاجب المنصور لو تنفس داخل قبره ما ترك فينا حيا. فأراد أن يهم به فقالت زوجته وكانت بجوار: صدقة. وفي رواية بعض الروايات عند المؤخرين إن زوجته هي التي قالت له هذا: لو تنفس صاحب القبر ما ترك فينا حيا. أين هذا؟ فالقوي تكفيه جرة قلم، وإن كان أقوى تكفيه كلمة، وإن كان أقوى هو في غنى عن جرة القلم وعن الكلمة. تكفيه سيرته وسمعته وشهرته، يكفيه صيته بين الأعداء، يخافونه يهابونه يرهبونه، يحسبون له ألف حساب عندما يعمل بقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. اللهم اجعلنا من أنصار الحق، اللهم اجعلنا من أنصار الحق، اللهم اجعلنا من دعاة الحق، اللهم اجعلنا من دعاة الحق، واجعلنا من أنصار الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم إنك الحق ووعدك الحق، اجعلنا من أهل الحق، واجعلنا مع الحق، واجعلنا في صف الحق، واستعملنا في نصرة الحق، اللهم إنك الحق ووعدك الحق، اللهم استعملنا في نصرة الحق، في الدعوة إلى الحق، في الدفاع عن الحق، يا رب العالمين يا حق، اجعلنا من أهل الحق، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنت وليهم لا مولى لهم سواك. اللهم أنت وليهم لا مولى لهم سواك. اللهم لا مولى لهم سواك. اللهم لا مولى لهم سواك. اللهم أعنهم على ما هم فيه. اللهم أعنهم على ما هم فيه. اللهم ثبتهم على الحق. اللهم ثبتهم على الحق. اللهم أمدهم بأمداد من عندك. اللهم أمدهم بأمداد من عندك. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم حقق لهم وعدك يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اهزم الشرك وأذل الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اهزم الشرك وأذل المشركين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم ووكلائهم وعملائهم. اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم ومن عاونهم. اللهم عليك باليهود ومن آمدهم. عليك باليهود ومن سكت عنهم. اللهم عليك باليهود ومن سكت عنهم. اللهم ألنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك. اللهم أحصهم عددا. اللهم احصهم عددا واقتلهم ببدا ولا تبق منهم احدا. اللهم انصر عليهم جندك الذي لا يعلمه الا انت. اللهم انصر عليهم جندك الذي لا يعلمه الا انت. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم فارق جمعهم وشتت شملهم. اللهم فارق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مزق لحومهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم فلق جمعهم. اللهم فلق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب مجد السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.